إيقاف السيارات الكبيرة في هذه البحر الكبيرة، فنقول مخالفة النظام معصية، مخالفة النظام معصية، فيكون هذا الرجل معتديا فعليه الضمان. نعم يا نعم يا أنت يحيى. إيش؟ شخص ركب سيارة شخص آخر. نعم. دون إذن فسقط فمات. هل يضمنه؟ سقط. سقط فمات. يعني هو راكب. وهل سقط مثلا في وقت يتمكن السائق السيارة من إيقافها أو لا؟ لا يتمكن، لا ضمان فيه، لأنه معتدي، معتدي بكونه راكب بدون إذن. والرجل حينما سقط الراكب لا يتمكن من إيقاف السيارة، أما إن كان يتمكن من إيقاف السيارة فالواجب أن يوقف السيارة، فإن لم يفعل فهو معتد. نعم. بارك الله فيك. لو ركبت سيارتان وكان الخطأ 100% على الثاني ومات الثاني، هل الأول شيء؟ لا، ليس عليه شيء. وهذه مسألة ينبغي أن ننزلها على المؤلف. الخط إذا كان فيه رائح وجائد، الخط ثم خرج أحد السيارات عن مسارها فهو معتدي، أي شيء يترتب على خروجه فالضمان عليه لأنه معتدي، إلا لو أنه تعمد أن يخرج مثلا إلى بس لأنه خرج بدون عمد، يعني بمعنى أنه رأى الخط فارغا فهذه ينظر فيها. أما إذا كان الخط يسلكه الناس ولهم وهو مساران فإنه لا يجوز لأحد أن يخرج إلى مسار المقابل. لو كان الأول جزء بسيط جدا من الخط. نعم. سرعة وذاك عن ذلك. المعتري غير مضمون. الذين معاك مع أستاذ الثاني الذين معك. نعم. الأول الذي أعد عليه. أقول كل من خرج عن مساره فهو معتدي. شيخ خذ مثلا يعني السجن الكبير. نعم. وصول شيخ شروع هذا الثاني. كيف؟ بعض الناس. نعم. يجوز مع 2-3-4. نعم نعم نعم. مع أن بعد خطنا 30% تقريبا. 30% بسبب سرعة مثلا. نعم. أو ما أشبه ذلك يموت التوقيت الثاني، وش يسوي صمت؟ نعم. يصوم. يصوم هذا المعتدي، لكن المعتدي تقول انه ما ما عليه شيء من عنده غير معتدي، ما عليه شيء، ما في اشكال. هذه النسبة احنا سألنا عنها، قالوا من اجل ان لا يتهور الناس، والا نعلم انه ما عليه شيء، ان الخطأ من الاول. نعم. لا، ما هي الاكبر، ما دام انه ليس عليه نسبه 100% لكن حمل 25% للغرام فقط كما يقولون، مع ان هذا نرى انه خطا، لا يحمل شيء ما دام انه ليس منه خطا فلا يحمل، لان المشكله تاتي الى جاء المفتي وقال عليه 25% يقول نص الكفاره ما تتبعها، يعني يقول كفر بعتق او صوت. نعم يا خالد. نعم. نعم. إلا استثنينا. وش استثنينا؟ نعم. من باب إيش؟ كيف استغل الوقت؟ ما أتركوا الذي أتركوا الكلب العجماء جبار. ما على شيء. سيأتينا أنه يفرق بين الليل والنهار، على أن العلماء مختلفون هل يفرق بين الليل والنهار في الزرع أو في كل شيء. نعم يا سليم. أكبر حوادث البهائم حدث من الشيخ إلى غضب الهائد إلى غضب ولو في ست جنسان ولو في ست يكفر بجمل ولو في ست الشيخ لمنه ولكن لم ينصال إنسان استعار جمل جمل الهائد والراعي واسمك شيء بعد ما تأخذها رجال المستعير المستعير على الذي بيده على الذي هو بيده يعني ما صاحب ما على الشيء إلا إذا كان غرب لا جمع ما أعرف هذا الشيء ما على المحسين من سبيل إذا كان سائق سيارة مع ربيع ثم تجاوز السرعة محددة ووفي بحادث ليس عن طريق السرعة جاء أحد فتوفي أرضي المقابل ولا المستدر أنا ما أرى أن مخالفة النظام لا أظن أننا نثبت فيها الضمان يعني مثلا إذا قدر السرعة في 130 ثم حصل يعني تلف أنا أتردد في أن نلزم لأن هذه معصية في مخالفة الأمر فقط ولا يرد علينا مثل السيارة مثل السيارة اللي في البرحة هذه أصلا ما يزال له إطلاقا أما مثل السرعة فهم أحيانا يتجاوزون حتى يتجاوزون 10 زيادة ما يلقط الضمان يشوف السرعة لا لا ما أنا أتردد فيه أتردد فيه نعم قلنا الكلب لا يباح تفله إلا إذا هذا غير الأسود والعصر نعم هل من الأذية صفرة النبي هي ما في شك ما في شك أن من الأذية كثرة النباح إذا صار تحت بيتك ولا جاء تنام وش تسوي تقف له يرجع نعم يا آدم بعض الجمال بعض إيش أي خل خبر المنتدى بعد الآن إن شاء الله نعم بعض الجمال يعتدي على الناس بالقتل والإنسان يتدافع وهل إذا قتل الإنسان بمثل هذا يضمن إذا دافعه ولم يدفع إلى القتل فلا ضمن عليه يعني لو هاجر الجمل عليه ثم دافعه ولم يدفع إلى القتل فلا ضمن عليه يأتينا شر لكن لا بد أن تعلم أنه إذا قتله لصوله ثم ادعى صاحبه أنه لم يصل عليه فهنا يحتاج إلى بين ومشكلة هذا إلا على قول الراجح أن من عرف منه الصدق والأمان فإنه لا يحتاج إلى بينه ولكن يحتاج فيقول والله إنه صال عليه ولم يستطع مدافعته. نعم. إذا كان إذا أوقف إنسان السيارة في مكان سد على أخيه، فإذا كان خرج هذا صاحب السيارة الأول، فصدم من هذا الإنسان. كيف؟ يعني أسلف بعضه باحتكاك أو بنحوه، فهل على صاحب السيارة الذي الذي أوقفها أولا هو الظالم؟ لأنه معتني لا بد أن نجع في الطريق ما يمكن أن تمر به السيارة الأول أوقف سيارة في مكان بعيد مخصص لها الثاني أثناء وخرج عليه الطريق أو جعل الطريق ضيقة لا يصلح يعني مثلها أي واحد طيب فخرج هذا الأول خرج خرج الأول صاحب السيارة الأول يعني حاول الخروج طيب فكر الثاني نعم فهل على المعتدي لا يضمن له معتدل لا يظلم نعم محمود صاحب البيت المطلق كلبه دينا بالحراك والكلب لا يؤذي الذين يتردون الى هذا البيت اتى شخص غريب واذاه كلبه وهل على اذاه او عقره شقق ثيابه نعم طيب لكن المعلومة اللي يأتي حول البيت هو الذي أخطأ، وهو لم يضع الكلب إلا لهذا. أما لو كان الكلب يعتدي على من كانوا بعيدا عن البيت فعليه الضمان، ولا يجوز له أن يخرجه خارج البيت وهو يعرف أنه يعتدي على الناس حتى من بعد. انتهى؟ ها؟ نعم. وباقي جنايتها هدر كقتل الصائد عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل ربط دابة بطريق فعثر بها إنسان، فما الحكم عليها؟ فلا ضمان على الذي أوقفها فيه. إيه ما هو بعد الذي أوقفها فيه؟ يعني إذا ربطها بطريق واسع. نعم. طيب الطريق الواسع هل يحتاج إلى تفصيل آدم؟ نعم. الطريق الواسع إذا كان ملفزا نافذ. إيه هو نافذ. نعم. ما هو التفصيل؟ نعم نعم. العادة لا يمرون على هذا المكان. أحسن. إذا أتلف في هذا الوضع شيئا لا يمر. إذا ربطها بجوانب الطريق الواسع فعثر بها إنسان فلا ضمن عليه، وإن ربطها في وسط الطريق في وسط الطريق الواسع ها يرمى كمان. طيب إذا وضع على الرصيف صندوقا فيه مال يعلمون هل يضمن أو لا؟ على الرصيف فعثر به إنسان من المال من المارة يضمن. لماذا؟ الطريق واسع وهذا على الجانب. إنه طريق واسع. نبحث على طريق. أي طريق؟ رصيف. لكن الطريق واسع. هو فيه رصيفان وضع على أحدهما. لكن الرصيف هذا المرة. يعني يعتبر الرصيف كالطريق. ضيق. كالطريق الضيق. توضحنا على هذا؟ نعم. وهو كذلك. الكلب العقور إذا عقر إنسان الأخ. هل يضمن صاحب الكلب أو لا؟ كلب عقور. نعم. على كل حال كل حال نعم اللي وراك لا ارفع اللي ينفع ايش ان عقره في داخل البيت وقد دخل باذن صاحبه من يضمن؟ يضمن صاحب الكلب. ايه معلوم باذن صاحبه يضمن وان كان بغير اذنه. لا احد يعكس ولا يتكلم. هاجب يا اخي. يعني ان دخل بغير اذنه فلا ضمان عليه كذا، وان دخل باذنه فعليه الضمان. طيب اذا دخل بغير اذنه فلا ضمان عليه، وإن دخل بإذن فعليه الضمان. تصور المسألة ترى سهلة واضحة.

في الصور التي ليس فيها ضمان ما في إشكال، سواء كان كثيرا أو قليلا، أليس كذلك؟ طيب في الصور اللي فيها الضمان يصطلح صاحب البهيمة وصاحب الجدار. شيخ أحسن الله إليك، إذا إذا إذا ثبت يعني كونه يستطيع هذا الوصول عليه مع الأذان نعم شيخ أحسن الله إليك، إذا تمكن المسؤول عليك من دفع الصائل بالتهديد أو بالضرب الخفيف لكن المسؤول عليه طمع في أن يلقي الغضب على هذا المسؤول على هذا الصائل، نعم بالضرب الشديد أو قد يعني يكون بإتلاف رجله أو يده، إيش يعني بالضرب الشديد الذي قد يؤدي إلى إتلاف جعبه أو كل هذا الصائل، فهل له ذلك أو لا؟ لا لأنه معنى الأدب أنه إذا ضربه الضرب الخفيف هرب يهرب ولكنه يطمع في أن يلقي القبض عليه، لا إلا إذا كان له حق الولاية، له حق الولاية لا بأس. سعيد سليم الوقت الحاضر يا شيخ أكثر الطائرين اللي على المحال يوم هجل مسلح إيش؟ ما أجل مع سلاح نعم الكثير ما يحدث القتل في الصغير اي نعم على الوقت الحاضر نعم نعم يعني أنت تقول الآن يجب أن يبادره بالقتل يعني أنت تريد أن نقول إذا فاض عليه يبادر بالقتل في الزمن الحاضر في الزمن الحاضر يعني أن ترى في الزمن الحاضر يبادر بالقتل يعني أحرق ما يكون ما يكون هذا الآن ما خرج عن القاعدة، نحن قلنا القاعدة إذا خاف أن لا يندفع، إذا خاف أن يقتله قبل أن ينصرف فله قتل. نعم حوادث الإبل، كيف حوادث الإبل؟ هذه صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء فلنرجع إليه. انت الساق من وراء والقائد من أمام لا بس السيارة إطلاقها الناس الآن القائد والسائق واحد، لكن في الإبل السائق قد يكون خلفه والقائد يكون أمامه. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الوقت: وباقي بنايتها هدر كقتل الطائر عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية صيد خمر غير مفترضة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الأصل فيما أتلفت البهائم، أمضمون هو أم لا؟ شيء إشراف الأصل أنه غير مضمون. ما هو الدليل؟ العجماء جبار. من هي العجماء؟ وجبار يعني هدرا، هذا الأصل. ومتى يكون ما أتلفته مضمونا على مالكها؟ متى يكون مضمون على مالكها؟ إذا تعدى أو فرض. نعم سواء كانت بيد الراكب أو السائق أو غير ذلك. طيب رجل راكب على بهيمة فنفرت وعجز عن التصرف فيها فدعست إنسانا سامع ليس عليه ضمان. لماذا؟ لأنه لم يتعدى ولم يفرق. لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى في التبعيم من الزرع في الليل على صاحبها؟ لأن العادة أن أهل الحوائط يحفظون سروعهم في النهار، وأن أهل الماشية يرسلونها لترعى. طيب في الليل طيب جرت العادة في الليل أن أهل البهائم يحفظونها لأنه لا حاجة لإرسالها، وأما أهل الحوائط فهم ينامون لأنهم يعملون في النهار فيريدون أن يناموا بالليل. طيب إذن هذا، هل هذا الحكم الذي جاء في السنة هل توافقه القاعدة التي ذكرنا؟ كيف؟ نعم، يعني لا تفريط من صاحب البهيمة إذا أرسلها في النهار، لأن يعني هذا مجرى في العادة، وهو مفرط إذا أرسلها في الليل. طيب قول المالك رحمه الله: إلا أن ترسل بقرب ما تتلف وعاده، هل يمكن لقائل أن يقول إن هذا خلاف الحديث؟ لا. لماذا؟ لأنه لما أرسلها قرب الزرع صار معتديا، لأن العادة أن تذهب إلى الزرع. الدليل على أن هذا هو العادة نعم أين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى تمنع يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه. الصائل إذا كان مجموعا فقتله المصول عليه أيكون ضامنا؟ ما يحتاج تفصيل. طيب توافقون على هذا؟ المجنون إذا صال على شخص وقتله هل يضمن أو لا؟ يقول إنه يضمن ولا حاجة للتفصيل. يلا صالح أنت تعد تعديت يا رجل. يلا صالح ما هو التفصيل؟ يعني إن كان يندفع بدون القتل فقتله فهو ضال، وإن كان لا يندفع إلا به فلا ضمان. طيب إذا اختلف أولياء المقتول والقاتل فقال قاتل إنه صال علي وقال أولياء المقتول إنه لم يصل، فأيهما نصدق؟ ننظر إلى أيهما أصح. ما هو أيهما أصح؟ أولياء المقتول يقول أصح أن يكون غير صائب. ها؟ أيهما أصلح؟ أولياء المقتول يقول أصلحنا أن نكون غير صائل حتى نأخذ الدية أو القصاص. سليم يلا. لا ما يصح جواب السؤال، اللي يفهم وسمعت منكم واللي أظن واللي على بالي ما يصح هذا السؤال. عطنا جواب تمام. ها هذا من حسب ويصير هو كلام معه. وإن كان القرينة الدل على أنهم أهل المقتول يحبون وهم ولا سأل ما في قرينة صدق هذا ولا هذا. القاضي حضر لنا عشان نسأل. يلا عبد الله أولا ما هو المذهب في هذه المسألة علشان نعرفه. هنا إن القول قول يا المقتول ولا قول القاتل؟ أظنك ما حضرت. حضرت الدرس؟ ها؟ حضرت الدرس؟ أسألك هل حضرت الدرس أو لا؟ يلا علي